بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعض أيضا، فلقاؤنا هذه الليلة هو نصرة لإخواننا المسلمين في فلسطين، ونصرة لإخواننا المجاهدين في فلسطين، ومشاركة منا لإخواننا نتذاكر أحوالهم ومصابهم ونتألم لآلامهم ونتعاون فيما بيننا على نصرتهم قدر استطاعتنا. نتذكر الإخوة في فلسطين وهذه المشاهد والآلام التي نتابعها ويتابعها العالم. أطفال فلسطين، رأيت الأطفال في أحوال متعددة، أطفال غزة، رأيت كثيرا من الأطفال في أكفان الموت، رأيت كثيرا من الأطفال وهم يحملون على السواعد إلى سيارات الإسعاف، رأيت أعدادا من الأطفال وهم في المستشفيات، بعضهم مصاب بالشظايا في صدره أو في رأسه، دماؤهم تسيل على أجسامهم هذه البريئة النحيلة. رأيت أعدادا من الأطفال وهم يصرخون، رأيت أعدادا من الأطفال وهم يبكون، رأيت أعدادا من الأطفال وهم يعالجون في المستشفيات، ورأيت أعدادا من الأطفال وهم محمولون على السواعد ملفوفون في أكفان الموت، ورأيت أعدادا من الأطفال يدفنون في مقابر المسلمين. رأيت أعدادا من الأطفال، ورأيت أعدادا من الأمهات الباكيات الحزينات، رأيت أعدادا من الرجال، رأيت أعدادا من الشيوخ، رأيت أعدادا من المباني التي هدمت بوحشية وقسوة بالغة. كنت أتخيل وأتصور وأنا أشاهد هذه المباني المهدمة، أقول كيف سقطت هذه المباني على من فيها؟ كيف ماتوا؟ كيف سقطت هذه السقوف والجدران على من كانوا فيها؟ كيف قتلوا؟ كيف جرحوا؟ كيف تألموا؟ كيف تصرفوا؟ بالأمس فقط وبعد 3 أيام نجحوا في الوصول إلى بيت من البيوت المهدمة، ووجدوا فيه 2 من الأمهات ميتتان منذ 3 أيام، وحولهما عدد من الأطفال الجرحى لم يأكلوا منذ 3 أيام ولم يشربوا منذ 3 أيام، لا يستطيعون الحراك من الآلام، من الجراح، من الجوع، من العطش، من الخوف، من الرعب. لهفي على هؤلاء الأطفال، لهفي على الجرحى وعلى الأمهات الثكلى، لهفي على المشردين والمحرومين والجائعين والعطاشى والظمآنين. أحوال صعبة جدا. المستشفيات لم تسلم من قذف اليهود، قذفوا مستشفى للأطفال الرضع، أطفال الحضانات، حتى أطفال الحضانات قذفوهم في المستشفى وهدموا المستشفى، ولكن بفضل الله. وهذه كرامة، أو قل هذه معجزة. صاروخ من الصواريخ الذي أطلق على عنبر الأطفال الرضع وحده من بين كل الصواريخ لم ينفجر. كل الصواريخ، 3 صواريخ أطلقت على المستشفى كلها انفجرت وتهدمت المستشفى إلا عنبر الأطفال، عنبر المولدات والأدوية والمستلزمات والممرضين والأطباء، كل مكان في المستشفى هدم إلا مكان الرضع لم ينفجر هذا الصاروخ، وقد صوروه وأذاعوه ونشروه. مستشفيات الأطفال الرضع لم تسلم. المدارس لم تسلم. المساجد لم تسلم. هدموا 10 مساجد، 11 مسجدا حتى الآن. يقولون أن هذه المساجد فيها مخازن للسلاح. أيها الكذبة، أين السلاح؟ أين السلاح الذي وجدتموه تحت هذه المباني، تحت هذه المساجد المهدمة؟ لماذا لم تنفجر الأسلحة؟ لماذا لم يستخرجها الناس من تحت الحطام وتحت الركام؟ قالوا عن المساجد إنها مخازن أسلحة، كذبوا. ثم رجعوا وقالوا هذه المساجد تؤوي المجاهدين أو القادة من فصائل المقاومة. كذب والله، قذفوا مسجدا أثناء آذان الفجر، لم يكن في المسجد إلا المؤذن. أثناء الآذان المؤذن قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقصف المسجد بالصواريخ فانهدم على المؤذن وقتل المؤذن رحمة الله عليه. أين القادة؟ هذا وقت صلاة الفجر، ثم هدموا مسجدا في وقت صلاة المغرب فقتلوا 13 مصليا وجرحوا عشرات. مبررات وهمية يقدمونها، هدموا المساجد المستشفيات المدارس البنايات المقرات المؤسسات، بوروا الأراضي، قتلوا الناس وجرحوا الناس الأبرياء الأطفال، أعداد كبيرة من الأطفال سقطت. هذه آلام وهذه أحزان، ولكن في طياتها نور ساطع والحمد لله رب العالمين. الأحوال تتغير إلى الأحسن، الأمة تحيا. نعم يقتلون في غزة، ولكن الشعوب تحيا تستفيق تنتبه. هل تابعتم أحوال الشعوب؟ هل تابعتم أحوال الشعوب في مشارق الأرض ومغاربها؟ الأحوال تتحسن، الشعوب تزمجر، الشعوب هادرة، الشعوب تزأر، الشعوب تململت، الشعوب تحركت اعترضت، الشعوب انتبهت واستفاقت الحمد لله رب العالمين. والأحوال آخذة في التحسن بحمد الله تبارك وتعالى. هناك مظاهرات هنا وهناك، حتى الشعوب غير الإسلامية عرفت حقيقة اليهود بعد أن كانوا مخدوعين، وبعض الرؤساء الغير مسلمين كرئيس فنزويلا، هذا الرجل موقفه يجب أن يسجل لأنه موقف غير عادي. لما قام بطرد السفير الإسرائيلي من على أراضي بلاده ثم قال هذه العبارة، قال إن كرامتي وكرامة فنزويلا لا تسمح باستبقاء السفير الإسرائيلي على أراضينا. قال هذه العبارة بعد موقف، وهو أن السفارة الإسرائيلية في كاراكاس في العاصمة قامت بتوزيع بيان على بقية السفارات، وتقول في هذا البيان إما أن تكونوا مع الإرهاب وإما أن تكونوا معنا. فيقولون عن المنظمات الفلسطينية إرهاب، يقولون إما أن تكونوا مع الإرهاب وإما أن تكونوا معنا. فالرجل قال هذا لعب بالعقول، هذا رئيس فنزويلا قال هذا البيان لعب بالعقول، تحكوا علينا تحكوا علينا، ده لعب. لما تقولوا على المقاومة إرهاب، لما تقولوا على المقاومة إرهاب، وإنتوا مش الإرهاب، إنتوا المظلومين، إنتوا أهل الوداعة أهل الرأفة أهل اللين أهل الشفقة والرحمة، قال هذا لعب تلعبوا بينا. ثم قام بطرد السفير الإسرائيلي من فنزويلا وقال هذه الكلمة، قال إن كرامتي وكرامة فنزويلا لا تسمح باستبقاء السفير الإسرائيلي في فنزويلا. رجل عنده كرامة، فقام بطرد السفير. قلت سبحان الله، وإحنا ما عندناش كرامة؟ الرجل عنده كرامة وإحنا ما عندناش كرامة؟ عجيب جدا، كنا أولى بهذه الكرامة، كنا أولى بهذه الكلمات، كنا أولى بهذه المواقف. رئيس وزراء تركيا استقبل رئيس وزراء اليهود قبل الحرب بعدة أيام، كان يتكلم معه عن المفاوضات مع سوريا، ثم عرضا ولم يكن هذا الكلام مدرجا على جدول الأعمال، قال لرئيس وزراء اليهود عندي مقترحات لحماس أعرضها عليك، أقدمه لك بشأن الهدنة والتهدئة والحصار وغير ذلك. فعرض عليه مقترحات حماس، فقال رئيس وزراء اليهود أرجع وأشاور وزرائي. فرجع إلى إسرائيل ولم يرد على رئيس الوزراء التركي، وقام بشن الحرب بعدها بأيام. فاعتبر رئيس وزراء تركيا أن عدم الرد وشن الحرب بدون إبلاغه عدم احترام، قال هذا عدم احترام لتركيا. ثم قام بأخذ موقف صارم وقوي تجاه اليهود، قال لم يحترمونا لما راحوا ما ردش عليا، ده قلة احترام، ده رجل محترم، ده رئيس وزراء تركيا، ده رجل محترم، ده بيحترم نفسه وما يسكتش على قلة الاحترام، كيف يشنوا الحرب بعد ما يكونوا عندي بعدة أيام؟ ده عدم احترام، كيف ما يردوش علي؟ عدم احترام. حتى قال لي أحد الإخوة أنه نشر في الصحف، بعض الصحف اليوم، أن رئيس وزراء اليهود يتصل برئيس وزراء تركيا ولا يرد عليه، ردش عليه، الرقم ده بتاع أولمرت بس ما ردش عليه. في عزة، في كرامة، في شخصية، في احترام، في قوة. تأمل أين نحن من هذه المواقف. هو اعتبر أن شن الحرب بعد 3-4 أيام من لما كانوا عنده دي قلة احترام. أمال يقول علينا إيه بتاع تركيا؟ يقول علينا إيه لما كانت عندنا وزيرة الخارجية وشنت الحرب بعد ما سابتنا بيوم؟ يقول علينا إيه؟ مش محترمانا؟ وإحنا حتى لم نعترض، لا قلنا إن ما أنتوش محترمونا ولا دي قلة احترام ولا أي شيء. أحوال صعبة جدا. ومع هذا نقول هناك بعض التغيرات. أولا في أوساط الشعوب الحمد لله التغيرات كثيرة، الحركة قوية جدا في أوساط الشعوب، عادت إلى الحياة، انتبهت واستفاقت، تغيرت الحمد لله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، الحمد لله. حتى في أوساط الحكام هناك تغيرات في أوساط الحكام. مثلا رئيس ليبيا بالأمس طالب بفتح الأبواب لإرسال المتطوعين، ده تطور جديد، تطور. لما يطالب بفتح الباب لإرسال المتطوعين ده تطور، ولكن في عجز. لما واحد زي حالاتي يطالب بإرسال المتطوعين على أدي. مين يسمعني؟ ما حدش يسمع، يمكن الجالسين فقط على أدي. إنما لما رئيس دولة يطالب بفتح الباب، تطالب من؟ أنت منك للرؤساء، منك لدول المواجهة، أنت منك للرؤساء، طالب الرؤساء. أنت بتطالب في الهوى؟ أنت بتطالب في الجرائد؟ بتطالب في الإعلام؟ منك للرؤساء يعملوا لك خاطر مثلا، ينفذوا الرغبة مثلا، يفتحوا الأبواب. عندك إمكانيات، عندك أجهزة، عندك مخابرات، تعرف إزاي توصل المتطوعين لهناك. احنا ما نعرفش، احنا نوصل الناس. انت عندك مخابرات، عندك أجهزة كاملة، عندك إمكانيات، عندك دولة. كان انت بتقول نطالب بفتح الباب أمام المتطوعين، امال احنا اللي زينا يقول ايه؟ ما يتكلمش؟ لا، المفروض هو ينفذ، هو بتاع التنفيذ. احنا بتوع المطالبة، هو بتاع التنفيذ مباشرة. على اي الاحوال هذا التطور ايجابي صحيح، ناقص وعاجز ومشلول، ولكنه التطور ايجابي الى حد ما. الشعوب الان تفكر في الجهاد، وهذا هو المصطلح الديني الشرعي الاسلامي القراني. الناس بيسموه مقاومه، لا باس. الناس بيسموه ممانعه، لا باس. عندما احنا نسمي الامور باسمائها، المقاومه والممانعه اسمها الجهاد عندنا في القران والسنه. الناس الان تطلب الجهاد، تتمنى الجهاد، عادت تتكلم عن الجهاد وتفكر في الجهاد، وهذا مؤشر ايجابي باعداد كبيره وغفيره في كل الدول وفي كل البلاد. الحمد لله، هذا تقدم وهذا انجاز وهذا تحسن، والحمد لله رب العالمين. هناك موضوعات كثيرة جدا يجب أن تطرح، ولكن حتى نختصر قدر الاستطاعة، كيف ننصر إخواننا في غزة؟ سؤال، كيف ننصر إخواننا في غزة؟ بعدة أمور. الأمر الأول الدعاء، ولا نستهين بالدعاء، ولكن الدعاء المطلوب له وصف، له طريقة سوف أتكلم عنها بعض اللحظات إن شاء الله. قبل أن أتكلم عن الدعاء المطلوب، أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: الدعاء سلاح المؤمن ونور السماوات والأرض، وينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. الدعاء سلاح المؤمن، كل واحد فينا معاه سلاح اللي هو الدعاء، سلاح النبي اللي سماه كده عليه الصلاة والسلام. حتى لا تستهين بأمر الدعاء، الدعاء سلاح، سلاح المؤمن. ولكن أحيانا بعض المؤمنين لا يعرف كيف يستخدم هذا السلاح. هو سلاح بطار وقوي، بس احنا مش عارفين نستخدمه. فإذا كان المجاهدين في غزة معاهم سلاح وإحنا معناش سلاح مادي، فمعنا سلاح الدعاء. هو معاه سلاح هناك في الجبهة، هو معاه سلاح هناك في الساحة، وأنا معايا سلاح هنا في بلدي، هو معاه سلاح وأنا معايا سلاح. النبي اللي سمى الدعاء سلاح عليه الصلاة والسلام، الدعاء سلاح المؤمن. إنما زي ندعي الدعاء يا جماعة محتاج قوة. سوف أقص عليك موقفا من مواقف الدعاء في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر. في غزوة بدر لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه ووصل إلى بدر ونزل في المعسكر، قال سعد بن معاذ: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نبني لك عريشا فتكون فيه؟ فإن أظهرنا الله كان الذي نحب، لو غلبنا يعني يبقى ده اللي نتمناه، وإن كانت الأخرى لو هم اللي غلبونا. تركب على هذه الركائب إبل جنب العريش جنب الخيمة كده، قال له تركب على هذه النجائب هذه الركائب وتلحق بالمدينة، فإن فيها رجالا لو يعلمون أن نلقى قتالا ما تخلفوا عنك، ما هم بأشد حبا لك منا، يناصحونك ويجاهدون في سبيل الله معك. المقصد إن فعلا اتبنى العريش والنبي كان في العريش. النبي كان بيدعي ازاي؟ بيدعي كتير عليه الصلاة والسلام. النبي بيدعي ويرفع ايديه، سيدنا أبو بكر يخش إلى النبي يدعي، مرة النبي يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، ومرة النبي يقول: اللهم أنشدك نصرك الذي وعدتني، ومرة النبي يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض أبدا، حتى سقط الرداء من على منكبيه ورؤيا بياض إبطيه، فيقول أبو بكر: يا رسول الله، كفى مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. اليقين عند أبو بكر، والنبي أشد في اليقين، دي حالة ودي حالة. أبو بكر يقول: يا رسول الله كفى، أنت دعيت كتير، أنت لحيت كتير في الدعاء، يا رسول الله كفى مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. والنبي لا يكتفي، أبو بكر يقول له كفى والنبي لا يكتفي، يدعي كتير ويستغيث بالله عز وجل ويدعي. شوف الدعاء المطلوب قد ايه. سيدنا ابو بكر على يقين يقول له: ان الله منجز لك ما وعدك. يقين، انت لما تدعي ربنا بيستجاب لك. والنبي على يقين ايضا. انما العبوديه، الدعاء لا يتوقف ابدا، الالحاح، التكرار، الاستمرار. هذه في ليله المعركه. الصبح بقى كانت المعركه. تاني يوم سيدنا علي رضي الله عنه بيحكي لما بدأت المعركة، يقول: قاتلت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالعريش، فرأيته وهو ساجد، وسمعته وهو يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. يقول: فرجعت إلى القتال فقاتلت جولة، ثم عدت إليه فإذا هو ساجد، وسمعته وهو يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. ثم عدت إلى القتال فقاتلت جولة، ثم رجعت إليه فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. عرفت الدعاء المطلوب؟ إن أنت تسجد كتير وتلح: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، وانت ساجد وتبكي ووقت طويل، ليل نهار، النبي الليل يرفع ايديه حتى يسقط الرداء، وبالنهار النبي ساجد: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. وقت طويل هذا هو الدعاء المطلوب خاصة هذه الأيام، خاصة هذه الأيام بالليل ترفع إيديك يا رب نصرك، يا رب نصرك، يا رب انتهلك هذه العصابة، يقضى على الجهاد في فلسطين، لا تبقى إلا المفاوضات وأهل المفاوضات والاتفاقيات والمعاهدات المذلة والمهينة، لا يبقى إلا التنازلات. انت قول هذه المعاني، لو المجاهدين أو المقاتلين أو الممانعين لو دول اتكسروا مش هيبقى في مقاومة بعد كده، مش هيبقى في جهاد، هيبقى في بقى المعاهدات بس. عرفت؟ تقول يا رب انتهلك هذه العصابة، يتوقف الجهاد، استغيث بالله، ادعي كتير، تسجد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. الدعاء سلاح المؤمن، كل واحد فيكم معاه سلاح. ممكن يا جماعة نستخدم الأسلحة اللي معنا؟ هم هناك على الجبهة، في الجبهة بيستخدموا السلاح اللي معاه، واحنا معانا أسلحة ولكنها معطلة، معطلة، كل واحد معاه سلاح ما بيستخدموش. فالواجب عليك دلوقتي تنصر إخوانك بالسلاح اللي معاك. إيه السلاح اللي معاك؟ الدعاء. مش كفاية إن احنا مع بعض بنقنت وخلاص والموضوع ينتهي وما نفتكرش غير لما نيجي نصلي صلاة الجماعة والإمام يقنت ونحن نقول آمين. أنت، أنت في بيتك، أنت في بيتك، لح على الله عز وجل، ارفع إيديك وادعي، اسجد وادعي. فموضوع الدعاء ده مهم جدا. الأمر الثاني اللي ننصر به إخواننا في فلسطين هو أمر المال، وهو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله عز وجل. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، جاهدوا، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الجهاد بالمال مهم جدا، ولا يبخل أحد بالمال بكل ممكن ومستطاع، اللي تقدر بيه واللي تقدر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا بخير في أهله فقد غزا. من جهز غازيا فقد غزا. الغازي والمجاهد والمقاتل لما نجهزه يبقى احنا غازين، يبقى احنا قتلنا، لأن ما قتلناش احنا، انما جهزناه بالمال. ومن خلف غازيا بخير في اهله فقد غزا. المجاهد لما يطلع للجبهة والساحات والقتال واحنا نبعت لأهله طعام، شراب، كساء، دواء، مستلزمات، لما احنا نخلفه في أهله بخير فقد غزونا. المال، المال يشترى به الغذاء والكساء والدواء والماء، يرسل إلى هناك حتى يتفرغ الغازي، الغازي يعني المقاتل المجاهد، لجهاده ودفاعه. وأيضا ننصر إخواننا في فلسطين بأن نقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. هذا أمر عجيب، نحن ندعي كتير، القهوة نكلم الناس اللي قاعدين عليها، الشباب في الطرقات والشوارع نكلم الشباب عن الاستقامة وعن التوبة وعن الإيمان وعن العمل الصالح، نصلح الأحوال. واحد يقول لك ايه صلة الموضوع ده بنصرة المجاهدين؟ نصرة قوية جدا. فالله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله عز وجل قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والمصيبة الآن في القادة، في الحكام، في الأمراء، في الرؤساء. لا أسمي أحدا ولا أخص أحدا، لكن هذا هو الواقع، ضعف. طيب، طالما الحكام دول موجودين يبقى الأحوال زي ما أنتم شايفين. اليهود يضربوا إخواننا ويقتلوهم ويجرحوهم، وإحنا شايفين الغارات على الهواء مباشرة. والله في ليالي متعددة، اتابع بالليل، بالليل الساعة 11 أجيب القناة ألاقي البث على الهواء مباشرة، والمراسل بيتكلم، وأزيز الطائرات لا يتوقف. فأقول الناس اللي تحت اللي عايشة وهم سمعين أزيز الطائرات عايشين إزاي؟ وبعدين تعدي ساعة ولا ساعة ونص وأجيب القناة أسمع أزيز الطائرات في أي وقت، أستيقظ من الليل أسمع أزيز الطائرات لا تتوقف، القصف لا يتوقف، المراسل يقول الطائرات لا تغادر السماء ليلا ولا نهارا. في بعض الأيام، أيام الضرب الجوي، كانت الطائرات لا تغادر السماء، لا تفارق السماء. إيه العيشة دي؟ إيه الأحوال دي؟ والناس بتتضرب كل يوم، اليوم اللي يسقط فيه 300 واليوم اللي يسقط فيه 100 واليوم اللي يسقط فيه 50 واللي 70 واللي 30، واحنا شايفين، واحنا شايفين. مين اللي يوقف هذا العدوان؟ مين اللي يدافع؟ مين اللي يحامي؟ اين الجيوش؟ اين الجيوش؟ اين الأسلحة؟ اين الرؤساء؟ اين القيادات؟ اين الأمراء؟ فين الناس دي؟ إخواننا بيتضربوا قدام عينينا على الهواء مباشرة. فين الجيوش العربية؟ فين الجيوش؟ فين القوات؟ فين الأسلحة؟ فين الذخائر؟ مين؟ طيب، إزاي الرؤساء دول نشيلهم؟ ده السؤال، وشوف كلامي واضح جدا وصريح. أما الانقلابات المسلحة لا تجدي وليست هي سبيلنا. العنف والانقلابات والثورات ليست هي السبيل، ده منهجنا من سنوات طويلة. أمال نغير رؤساء الدول إزاي؟ تغيير سلمي. إزاي تغيير سلمي؟ لما نغير الناس ربنا هيغير لنا الحكام بس، كما تكونوا يولى عليكم. سهلة دي يا جماعة؟ الكلام ده يزعل الحكومة؟ لا، ما يزعلش حد، لا الحكومة ولا الناس ولا أحد. احنا نصلح الناس وربنا يولى علينا الخيار من الناس، كما تكونوا يولى عليكم أعمالكم عمالكم بس. فإحنا لما نصلح الناس ونصلح الناس بالراحة، نقول للناس صلوا، نقول للناس توبوا، ونقول للناس استقيموا. لما نكلم الشباب ربنا يولي علينا الأحسن. وانا لما بتكلم يا جماعه بتكلم على كل العالم، يعني لحد يفكر ان انا بتكلم عن مصر فقط. لا، ما ليبيا محتاجة وتونس محتاجة والجزائر محتاجة والمغرب محتاجة والأردن محتاجة وسوريا محتاجة والعراق محتاجة واليمن محتاجة والإمارات محتاجة وعمان محتاجة، الدنيا كلها محتاجة، محتاجة قيادات جديدة تلبي مطالب الشعوب. وكما ذكرت، لا ندعو لا لانقلاب ولا لثورة ولا لعنف، ولا إنما ندعو إلى الله عز وجل بالتي أحسن، بس دعوة إلى الله عز وجل، إصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ في يوم من الأيام وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه. فقالت إحدى أمهات المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. لما الخبث يبقى كتير تبقى في هلكة، ولما الخبث يقل تضيع الهلكة اللي تروح. فالهلكة للناس فيها لما نقلل إحنا الخبث. أظن هذه الكلمة واضحة جدا، واللي قصر فيها يبقى بيقصر في نصرة المستضعفين في كل مكان. لما انت شايف الخبث وشايف المنكر وشايف تارك الصلاة وشايف المنحرف وشايف المذنب وشايف المجرم، شايف أحوال سيئة ولا تتكلم، ده انت بكلمة طيبة بتنصر القضية الفلسطينية. بس سهلة جدا، تبرع بالمال هذا ميسور. اليوم أخبرني بعض الإخوة الأحبة، واحدة من الأخوات تبرعت بخاتمها، خاتم، وبنتها صغيرة جدا صغيرة جدا، شايفة أمها بتتبرع بالخاتم. ماذا فعلت هذه الصغيرة وهي تسمع من أمها أحوال الأطفال في غزة؟ فخلعت الصغيرة توكة شعرها، التوكة بتاعت شعرها، وتبرعت بها لأطفال فلسطين. البعض قد يضحك من هذا، يضحك، ايه البنت الصغيرة اللي تبرعت بالتوكة؟ لا والله، ده هذا معنى عظيم جدا. لما البنت تتبرع بالتوكة وما تتبرع بالخاتم، هذا جيد جدا. فانت عود أولادك تتبرع بتوكة، حتى لو التوكة ما راحتش يمكن تروح، تبرع بتوكة، تبرع بأي حاجة، خاتم، الزوجة عندك، أولادك. الأمر ده في غاية الأهمية عشان الناس تتعود، كله بيشارك. هذه قضية الأمة، هذه قضية الأمة بأسرها، شارك بأي مشاركة. أما النصرة بالسلاح فليست لنا كما تعرفون، إنما هذه للدول والحكومات والأنظمة. وأما المشاركة بالرجال فأيضا نحن عاجزون. والله لو فتح الباب إن شاء الله لا يتأخر أحد، ولكن الأبواب مغلقة والأحوال كما تعرفون، فليس لنا إلا الدعاء بالوصف الذي ذكرتك به، وليس لنا إلا المال، وليس لنا إلا أن نسعى بين الناس بالتي هي أحسن. ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة، وأكتفي بهذا القدر. الموضوع مؤلم، مؤلم جدا، يحتاج إلى بذل وإلى خطوات، والله المستعان. شكوانا نرفعها إلى الله عز وجل. ولكن بقيت نقطة أو نقطتين. النقطة الأولى تتعلق بالأموال، جمع الأموال له جهات مختصة، له جهات مختصة معها تراخيص أو معها إذن، جهات رسمية كنقابة الأطباء مثلا، وجمعية الهلال الأحمر المصري مثلا، والجمعيات الشرعية. وهذا ما ننصح به إخواننا في الجمعيات الشرعية يستقبلون هذه الأموال بإيصالات مسجلة، ويقومون بإيصال هذه المساعدات أو المساندات أو الإعانات أو الإغاثات، سميها ما شئت، نحن نسميها جهاد بالمال في سبيل الله عز وجل، ويقومون بإدخالها وإيصالها. وفقهم الله عز وجل فحملوا 43 شاحنة وربما أكثر، ويشترون مستلزمات طبية وهي في غاية الأهمية في هذا الوقت، مع الطعام والغذاء والدواء والكساء والماء، المستلزمات الطبية، أدوية، سرنجات، أمبولات البنج مثلا، شاش، غيار، مطهر، معقم، سيارة إسعاف مثلا، هذه أمور في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، خصوصا وأن اليهود بدأوا يستهدفون طواقم الأطباء والمسعفين والسيارات الإسعاف، وسيارات الإسعاف تجوب الشوارع، بتلف في الشوارع، أول ما يسمعوا صوت قصف أو أي حد يبلغ، السيارات بسرعة توصل هناك، فمحتاجين هم سيارات إسعاف، محتاجين إبر بنج، سرنجات، غيارات. فتقوم الجمعية الشرعية بإيصال هذه الأموال بطريقتها إلى هنا، والجميع يعني يساهم، حتى اللي ساهم قبل كده واللي شارك قبل كده وأنفق يبقى برضو يعيد النفقة تاني قدر الاستطاعة، واللي مش متيسر معاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، كل مطلوب يعني بما استطعت، ولكن لا تقصر. هذه هي نقطة، وبقيت نقطة تتعلق بالندوة السلفية القادمة إن شاء الله في مسجد الفتح الإسلامي في مصطفى كامل يوم الاثنين المقبل بعد صلاة العشاء، يحاضر فيها فضيلة الشيخ سيد عبد العظيم، فضيلة الشيخ ياسر برهام، فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد، ونتمنى أن يحرص الجميع على التواجد والحضور، هذه مشاركة بالحضور. يا جماعة اللي عنده مشوار يأجله، اللي عنده حاجة يأجلها إن استطاع، الحاجات اللي ما تتأجلش خلاص، الحاجة اللي تتأجل تتأجل، ونركو المشاركة بكثافة كثافة، إن أنت لما تروح تشوف الجمع ده هذا يحيي القلوب. الحجاج لما يروح الحج ويشوفوا أعداد من المسلمين من كل البلاد كل الجنسيات، ده أسود وده أحمر وده أصفر وده أبيض وده قمحي وده كذا، ألوان وألسنة كتير، ده إنجليزي وده فرنساوي وده أردي وده عربي وده، ده نافع للقلوب، قلبه بيتصلح لما يشوف المسلمين دول، قلبه بيتصلح. كذلك احنا لما نروح ونشوف الإخوة الشيوخ ونساهم في نصرة القضية فهذا أمر مطلوب ومرغوب. نتمنى من الإخوة الحاضرين التواجد بكثافة يوم الاثنين القادم في مسجد الفتح الإسلامي بمصطفى كامل. وبالمناسبة طبعا لما نقول الندوة العشاء، انت حضرتك ما تروحش العشاء، تروح امتى؟ انت روح المغرب، روح العصر، لأنه مش هتلاقي مكان، فروح بدري، وده يوم كده في سبيل الله عز وجل، احتسبوا احتسبوا، اللي يقدر ياخد اجازه ويروح ياخد، اللي يقدر يعني يعطل مصلحته شويه ويروح يتواجد، واللي ما يقدرش يدعي للمتواجدين هناك بالتوفيق والسداد والصواب. نحن في مرحله حرجه جدا، وكما يقولون في التعبيرات لن يعود التاريخ الى الوراء، نحن في مرحله جديده جدا، و إحساسي أنا ده إحساس يعني إن القلوب ربنا حركها، قلوب الشعوب انفعلت بدرجة غير عادية وغير متوقعة غير متوقعة، ملايين من المسلمين تجاوبت بطريقة مذهلة، طريقة مذهلة والله، فاقت التصورات، فاقت الوصف. ما كنا نتوقع هذا وما كنا نتخيل هذا. ربنا اللي حرك الجموع هذه والقلوب والدعوات في كل المساجد التي ترتفع، يعني الأصوات هذه المرتفعة والدعوات والأكف المرفوعة لن يخذلها الله إن شاء الله، ربنا مش هيخذلها، والأحوال تتحسن إن شاء الله. ونسأل الله أن يطيل في أعمارنا وأعماركم حتى نرى بشائر، بشائر النصر وبشائر التمكين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. نسأل الله عز وجل أن يثبت المجاهدين في سبيله في فلسطين. اللهم ثبت المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم ثبت المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم سدد رمياتهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم اجعل للمستضعفين فرجا قريبا. اللهم أغثهم يا رب العالمين، اللهم أغثهم يا رب العالمين، اللهم أغثهم يا رب العالمين. اللهم رد كيد اليهود إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا سميع الدعاء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وآية للمتعظين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى كل ما تحبه وترضاه. اللهم انصرنا بالإسلام، وانصر بنا الإسلام، وأعزنا بالإسلام، وأعز بنا الإسلام. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من جندك الفائزين، واجعلنا من حزبك المفلحين. اللهم افتح لنا أبواب الجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب الجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب الجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم استعملنا في دينك يا رب العالمين. اللهم بلغنا منازل الشهداء، اللهم بلغنا منازل الشهداء، اللهم بلغنا منازل الشهداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه المحنة التي أصبح عليها إخواننا في غزة، بل نقول في كل بقاع الدنيا، فلا ننسى أيضا ما تعرض له الإخوان في سائر البلدان، سواء كان في العراق أو في الصومال أو في أفغانستان أو في غيرها من الدول، وكيف أن الإسلام يتعرض لهذه الحملة الشرسة من أعدائه، وما ينبغي لنا أن نغفل أبدا عن طبيعة هذه الحرب التي بين الكفر والإيمان. والدنيا هي محل وميدان هذه المعركة القائمة إلى قيام الساعة بين أهل الكفر والإلحاد وبين الطائفة المؤمنة. وهذه المحنة التي يتعرض لها الإخوان هي سنن كونية، ولا بد أن نعلم أنها مقدمات للنصر والتمكين، فلا يكون ذلك التمكين إلا من خلال الابتلاء ومن خلال الشدة والضيق حتى يأتي ذلك الفرج بعد الشدة والضيق. وهذا أيضا نتعلمه من خلال ما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى. نتذكر فرعون وهذا القرار الغاشم لفرعون عندما أمر بتقتيل الأولاد وأيضا سبي النساء، فننظر كيف يقابل المؤمن أمثال هذه المحن. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. انظر إلى هذه المحنة التي تعرض لها موسى عليه السلام وتعرضت لها الطائفة المؤمنة مع موسى عليه السلام. هذا تهديد، تهديد من فرعون، ومعلوم أن فرعون هذا الطاغية الذي نازع الرب سبحانه وتعالى وقال أنا ربكم الأعلى، فعلى ذلك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. المؤمن لا يهتز لأمثال هذه التهديدات أو تلك الوعود لثقة المؤمن بربه سبحانه وتعالى. فقال موسى عليه السلام لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نهاية هذه المعركة لابد أن يظهر ذلك الحق على الباطل لا محالة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وإن كانت هي محنة ولكن تحمل في طياتها المنح والرحمات، منها ذلك التجميع، تجميع ذلك الشعور والإحساس بالفجيعة. أنت لم تشعر بهذه الفجيعة بمفردك، ولكن نقول أن كل إنسان مسلم على ظهر الأرض من مشارق الأرض ومغربها يشعر بهذه الفجيعة ويشعر أيضا بذلك الإحساس. فهذه محنة، ولكن هذه المحنة جمعت هذا الشعور للمسلمين، وهذه كانت محنة لكن كما قلنا تحمل في طياتها المنح والرحمات. فلا تمييز للصف المؤمن إلا بأمثال تلك الابتلاءات، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلا يميز إلا عن طريق الابتلاءات، فلا يميز إلا عن طريق الابتلاءات. كذلك أيضا هذه المحنة بعثت روح الجهاد في الأمة بعدما أخمدت لسنوات طويلة، بعدما أخمد لسنوات طويلة. وحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن روح الجهاد ما ينبغي أن تخمد أبدا في نفس ولا في باطن المسلم. من لم يغزو ولم يحدث به نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. إن كان الإنسان يحذر من النفاق ويحذر أن ألا يكون من المنافقين، فعلى ذلك ترك الجهاد شعبة من شعب النفاق كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض أصيب بالذهول والدهشة لما فعل يهود بإخواننا، وكأننا عندما نتعبد لله عز وجل بقراءة القرآن وكأننا نتعبد بجمل لا نراها في واقع الحياة. اليهود هم اليهود، ولكننا ننسى اليهود هم اليهود. الله عز وجل بيّن لنا عداوة اليهود للمؤمنين، الله تعالى بيّن لنا في كتابه عداوة اليهود للمؤمنين. بل لا نقول أن اليهود سلطوا على إخواننا وقاموا بتقتيلهم، لقد قتلت اليهود من اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى بالرسالة وأرسله الله عز وجل هداية القوم، فإنهم يعرفون بقتلة الأنبياء كما قال الله تعالى في وصفهم في بعض هذه الآيات. وعليك أن تقرأ القرآن حتى تقف على وصف يهود. البعض قد اطمأن عندما جرت هذه المعاهدات أو تلك العهود بالسلام إلى غير ذلك، فأمن لذلك الأمر. ولكن نقول أيها المسلم ما ينبغي أن تكون واهما، ما ينبغي أن تغفل أبدا عن كلام ربك سبحانه وتعالى. وأنت لا تستطيع أن تصف أولاء الخلق إلا بوصف الخلاق العليم سبحانه وتعالى. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وكما قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذه آية لا نقرأها في المحاريب أو لا نتعرض إليها عندما نتعرض تفسير هذه الآيات ثم يمضي حالنا وعلاقتنا بتلك الآية بعد ذلك، نقول لا، أنت لابد أن تنظر وأن تتعرف على اليهود من خلال وصف الخلاق العليم سبحانه وتعالى. ماذا يقولون اليهود عن المسلمين؟ وقالوا: ليس علينا في الأمين سبيل، أي لا مؤاخذات على اليهود في تقتيلهم للمسلمين أو في سب أموالهم أو في انتهاك حرماتهم انتهاك أعراضهم. فهذا هو قوله كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. واليهود في ذل وهوان وصغار، ضرب الله عز وجل عليهم الذل والمسكنة، بل بأوا بغضب من ربهم سبحانه وتعالى. كل ذلك كان بسبب العصيان، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا تحذير من المخالفات، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فنحن نحتاج أن نقرأ عن واقع اليهود وأن نقرأ عن أخلاقيات وسلوكيات اليهود، ولا تقرأ ذلك إلا في كتاب الله تبارك وتعالى. وكما استمعنا إلى هذه الكلمات الطيبات من الشيخ سعيد الروبي حفظه الله، ذكر أننا ننصر إخواننا عن طريق الدعاء، والبعض قد يستهين فعلا بهذه المسألة كما ذكر، يستهين بالدعاء، ولكن نحن نقول الدعاء يستجلب به النصر، الدعاء يستجلب به النصر، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى طلب منك أيها المسلم ذلك المطلب، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. الله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه، ولكن كيف ندعو الرب سبحانه وتعالى؟ ونعلم يقينا أن الدعاء يستجلب من خلاله النص، ولنا ذلك المثل وهذه القصة حتى نعلم أن الدعاء يستجلب من خلاله النص. لنا أن نذكر في قصة عيسى ابن مريم عليه السلام، عندما ينزل عيسى عليه السلام في نهاية الزمان حكما عدلا، معلوم أن عيسى عليه السلام ينزل في نهاية الزمان حكما عدلا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ووضع الجزية كما هو معلوم. عندما ينزل عيسى عليه السلام يمكن من الدجال فيقوم بقتله، ثم يخرج ربنا سبحانه وتعالى في عهد عيسى عليه السلام في نهاية الزمان يأجوج ومأجوج، والله تعالى يوحي إلى نبيه إلى عيسى عليه السلام أنه يحرز عباده إلى جبل الطور، فإني أخرجت عباد لا يذل أحد بقتالهم. نقول ربنا سبحانه وتعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام أن هؤلاء يأجوج ومأجوج لا تستطيع قوة أرضية أن تقف في ضد هذه القوة. نتخيل حتى لو كان عيسى، حتى لو كان عيسى عليه السلام، حتى لو كانت هذه الطائفة المؤمنة التي نجاها الله عز وجل من فتنة الدجال، حتى لو كانت الطائفة المؤمنة التي نجاها الله عز وجل من فتنة الدجال، فعيسى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحى لي ربنا سبحانه وتعالى أن حرز عبادي إلى جبل الطور، فإن أخرجت عباد لا يدل أحد بقتالهم. لا تستطيع قوة أرضية، لا تستطيع قوة أرضية أن تقوم بمواجهات يأجوج ومأجوج. فعند ذلك نقول بعد مضي فترة من الزمن يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تعالى، يرغبون بالدعاء، يرفعون أيدي الضراع إلى ربه سبحانه وتعالى ويسألون رب سبحانه وتعالى أن يهلك يأجوج ومأجوج، والله تعالى يستجيب لذلك الدعاء، فيرسل النغف، النغف ديدان، فيرسل النغف فتقع في أخفائهم فيموتون كنفس واحدة. عيسى عليه السلام يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تبارك وتعالى، يدعون الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى يرسل ذلك الجند من جندي، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى، يرسل النغف ديدان تقع في أخفائهم فيموتون كنفس واحدة. لم يتوقف الدعاء عند عيسى عليه السلام، إن نزل على الأرض وجد الجثث قد انتشرت على الأرض، ولا يقوى عيسى ولا الطائفة المؤمنة التي مع عيسى عليه السلام أن تقوم بطرح هذه الجثث. عند ذلك يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تبارك وتعالى، فيرسل ربنا تبارك وتعالى طيرا أعناقهم كأعناق البخت، أعناقهم كأعناق الجمال، كأعناق البعير، فعند ذلك تقوم بطرح هذه الجثث حيث يشاء الرب سبحانه وتعالى. هذا هو الدعاء، الدعاء يستجلب به النصر ويستجلب به الرحمات، والله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا أن الدعاء هو عبادة الأنبياء وعبادة الأولياء وعبادة المؤمنين، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في خواتيم سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تذكر حال هذا المؤمن الذي استجاب الله عز وجل منه ذلك الدعاء، لا تشاركه في الدعاء وتنفصل عن أعماله، ولكن حتى يستجيب ربنا سبحانه وتعالى من الدعاء هناك مقدمات، هناك مقدمات، عند ذلك لا تعطل هذه الأسباب، وكذلك تترك وتطرح هذه المقدمات ثم تدعو الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلمنا أن الدعاء له مقدمات. انظر إلى حال هذه الطائفة المؤمنة التي استجاب الله عز وجل منها الدعاء: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب له ربهم: لأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. انظر إلى حال هذه الطائفة، وأن الله تعالى استجاب لدعاء من دعاه، ولكن كان هناك مقدمات: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. اعتمدوا هذا المنهج الذي اعتمده لنا ربنا سبحانه وتعالى من كتاب وسنة، فعندما لجأوا ربهم سبحانه وتعالى كانوا عملوا هذه الأعمال الصالحة مع تصحيحهم لأمور وبنود العقيدة والإيمان، فعندما دعوا الرب سبحانه وتعالى استجاب الله عز وجل لدعاء هؤلاء. وإذا قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى نقول أن ذلك الدعاء هو عبادة الأنبياء، نعم، اقرأ ذلك في سورة الأنبياء، ويكفي بذلك أن نشير إلى قصة زكريا عليه السلام. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وأبنى له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله عز وجل يذكر أنه قد استجاب لدعاء زكريا عليه السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. ولكن نقول هناك عوامل لاستجابة الدعاء، وعلى ذلك العبد قد ينقطع عن الدعاء إن انقطعت الأزمة. نقول عند ذلك هذا القنوت في الصلاة، ندعو لإخواننا أن الله تعالى ينصر هؤلاء على الأعداء، أن الله تعالى يهلك هؤلاء الأعداء، ولكن لو تم وقف إطلاق النار، لو انتهت الأزمة لانقطعنا عن الدعاء، وكأن الدعاء له مناسبات، كأن الدعاء ما كان إلا من أجل هذه المحنة. نقول الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا كما قلنا عوامل لكي يستجب ربنا سبحانه وتعالى من ذلك الدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم، كان يقول لهم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فهناك علاقة بين المعاملات وبين العبادات، إن كان الدعاء هو العبادة، ولكن كما قلنا هناك عوامل تؤثر في ذلك الدعاء وتمنع من قبول ذلك الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أقبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام. أن يستجاب له، أن يستجاب لذلك العبد. فعلى ذلك ننتبه أنه لا بد من حركة تصحيح لأحوالنا، ومن حركة تصحيح وإعادة أيضا صياغة ذلك الإنسان على كتاب ربي سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن مد يدينا للسماء ونقول: يا رب يا رب، ولكن لقد برزنا الرب سبحانه وتعالى سابقا، برزنا الرب سبحانه وتعالى بالحرب عندما نتعامل بالربا. فهذه الأحوال الاقتصادية مبناها على الربا، مبناها على الربا. فإن رفعنا أيدينا إلى السماء فقد سبق أن برزنا الرب سبحانه وتعالى بالحرب. ألم نقرأ ونسمع لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا لابد أن نصحح العلاقة التي بيننا وبين الله تبارك وتعالى. وإن كنا نريد فعلا تحكيم الشريعة وتمكين هذا الدين، فلا مد أن يسبق ذلك هو أن يصحح الإنسان المسار، وأن نصلح هذه العلاقة التي بيننا وبين الله تبارك وتعالى. وعندما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، نقرأ في غزوة أحد، نعلم وتعلمنا من غزوة أحد، يعني نقول أن بداية هذه الغزوة كان النصر والتمكين للطائفة المؤمنة، ثم انقلب الأمر. نقول: لماذا انقلب الأمر؟ هذا سؤال دار بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كيف يعني بعدما حققوا ذلك النصر؟ نقول أن الدائرة عادت على هؤلاء، كان بسبب المخالفة، كان بسبب المخالفة. معلوم أن الرماة خالفوا ذلك الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مخالفة هؤلاء أمر النبي لم تكن عن عمد ولا قصد، ولكن كان بتأويل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه لا تلقي بالتبعات على غيرك، ولكن لابد أن تنظر إلى حالك، ولابد أن نحدث ذلك التغيير في أحوالنا. لا تطلب التغيير في الآخرين، ولكن تبدأ بحركة الإصلاح والتغيير من نفسك. لذلك قال ربنا سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قل هو من عند أنفسكم، هناك خلل، هناك خلل، وبالتالي لا تقول أن هناك خلل في هذه الطائفة التي نزلت عليها ذلك البلاء. الله عز وجل كما بيّن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نقول قد لا ينزل هذه، لا تنزل العقوبة على فاعل الذنب، ولكن تنزل على الآخرين. نقول أن الرماة خلفوا الأمر، ولكن وقع التقتيل في الصحابة رضي الله عنهم. لم يقع هذا التقتيل في الرماة، ولكن وقع في الصحابة كنتيجة لمخالفة الرماة. فلذلك نتعلم أن هذه البلاء وهذا الضيق والضنك والشدة التي عليها هؤلاء الإخوان، نقول على ذلك قد يقع بذنوبنا أو بتقصيرنا، فلا ترمي بهذه التبعات على غيرك، ولكن كما بينا لابد من حركة الإصحاح، التصليح والإصلاح. فينبغي أن تكون إيجابية، وينبغي للمسلم أن يكون سلبيا، ينبغي أن تكون إيجابيا ولا ينبغي أن تكون سلبيا. ولا يكن حظ الإنسان هو الاستماع. نحن الآن نستمع إلى ندوة أو نستمع إلى محاضرة، نستمع إلى موعظة، وعلى ذلك الله تعالى شفى بها الصدور، ثم بعد ذلك ينتهي الأمر، تنتهي العلاقة. نقول لا، نقول لا، المسلم لا ينفك عن عبادة ربي سبحانه وتعالى، ولا ينفك عن العمل بالكتاب والسنة. هناك قضايا أساسية ينبغي أن نقوم بإحياء هذه القضايا في نفوسنا، بل والسعي لإحياء القضايا في نفوس المسلمين، وأيضا على ظهر الأمة الإسلامية. لأن الله تعالى كما قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فربك ليس بظلام للعبيد. الله تعالى ليس بظلام للعبيد، قل هو من عند أنفسكم. وعلى ذلك نقول أن هناك قضايا أنت كمسلم لابد أن تسعى لحركة الإصلاح والتصحيح، لا تنتظر الغير حتى يقوم بذلك، ولكن لابد أن تندفع وأن تبادر وأن تسارع لهذه الحركة وإبراز القضايا الأساسية التي أخمدت تماما في حس المسلمين، بل أصبحت علاقة المسلم بهذه القضايا وكأنها علاقة نظرية، يتكلم عن هذه الموضوعات مجرد موضوعات نقرأها في الكتب أو نقرأها في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا رصيد لواقع هذه القضايا في النفوس ولا الحياة. نقول الباطل عندما نرى ذلك الباطل، كيف انتشر الباطل؟ سؤال مطروح، كيف انتشر ذلك الباطل؟ نقول أن ذلك الباطل انتشر لأن هناك أناس تعاهدوا هذا الباطل وتعاقدوا فيما بينهم على إظهار ونشر ذلك الباطل، فكانوا يواصلون الليل بالنهار، وبالتالي ما كانوا يقعدون عن تحقيق ذلك الهدف الذي أخذوه على عواتقهم ألا هو نشر الباطل، فانتشر ذلك الباطل. وفي المقابل نقول أن أهل الحق خذلوا ذلك الحق. أنت على الحق نعم، ولكن أنت ممن خذل ذلك الحق. ماذا عملت بذلك الحق الذي تعلمناه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أكون أنا المتكلم وأنت المستمع؟ لماذا لا تكون أنت المتكلم والجميع يستمع إليك؟ لماذا ارتضينا بدور المأموم ولم نسعى أن نكون أئمة؟ لماذا ارتضينا بدور المستمع ولم نسعى أن نكون نحن المتكلمين بدين الله؟ فهذه نقول شرف وفخر وتكليف من الله تبارك وتعالى، وكفى بذلك أن الله تعالى قد اصطفى الرسل وهم خير خلق الله، اصطفى الله تعالى الرسل لهذه المهمة. هناك قضايا أساسية لا بد من إبرازها، معالم أساسية لذلك الدين، ولا قوام لذلك الدين، بل لا قوام للمسلم إلا بإحياء لهذه القضايا في قلبي أولا، وأن يعتمد هذه القضايا ثم يقوم بحمل الهم والمسؤولية لكي ينشر ذلك الحق الذي لا سبيل لدفع الباطل إلا من خلال نشر ذلك الحق. لعلنا كنا في محاضرة سابقة، يعني أظن كانت وداعا رمضان، فماذا ترك لنا؟ كنا تكلمنا عن قضية من هذه القضايا، ألا وهي قضية الولاء والبراء، قضية الولاء والبراء، وذكرنا أيضا هذه الآيات وكيف كانت معالم هذه القضية بارزة في كتاب الله تبارك وتعالى. وكما بينا لا تكتفي أبدا بأن تتعلم أدلة هذه القضية، ولكن المطلوب أن نمارس هذه القضية في حياتنا، أن يكون ذلك الولاء لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين، وأن يكون ذلك العداء أو البراء لأعداء الله تبارك وتعالى. لا يكمن أو لا تكمن هذه العقيدة في قلبك، ولكن لا بد من إظهارها. وقد ضربنا ذلك المثل بإبراهيم عليه السلام عندما وقف في مواجهة القوم وقال لهم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فعلى ذلك هذه القضية لا بد من إبرازها بعدما نقوم بغرسها في القلب بصورة صحيحة، ونعلم كيف نطبق هذه القضية وكيف أيضا نقوم بنشر هذه القضية. هذه من المعالم الرئيسية في دين الله تبارك وتعالى، ولا قوام لحياة المسلم إلا بذلك. قضية حالها كحال الأعضاء الأساسية في جسد الإنسان، حالها كحال الأعضاء الأساسية في جسد الإنسان، إذا انتزع ذلك العضو فلا حياة. نقول القلب عضو من أعضاء ذلك البدن، لو انتزع ذلك القلب لا حياة. كذلك لو انتزعت هذه القضايا من قلبك وإن حيا الإنسان بغير هذه القضايا فهو ميت، حتى لو رأينا أن الروح ما زالت ممتزجة بذلك البدن. يكفي بذلك عندما نقرأ في خواتيم سورة المجادلة، الله تعالى كما بين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويهدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الله تعالى بيّن أن هذا مقتضى الإيمان. قلنا قد نتعرف على الإيمان، نتعرف على معالمه، لكن لن نمارس هذا الإيمان في حياتنا. لماذا؟ نقول لأن الإيمان لم ينزل المنزل الصحيح في القلب. قلنا مظاهر الإيمان لا تظهر في سلوكيات الإنسان وفي أفعاله وفي أقواله إلا إن نزل هذا الإيمان بصورة صحيحة في قلبه. الله عز وجل بيّن لنا ذلك. فكان من موجبات الإيمان، من مظاهر الإيمان، هو إظهار وإبراز هذه القضايا في أقوالك وحركاتك وسكناتك وأفعالك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه كانت القضية التي سبق أن تكلمنا عنها. أيضا قضية أخرى هي قضية أيضا ملازمة لهذه القضية، ونقول ما انتشر ذلك الباطل إلا كنتيجة لتقاعس وتقاعد المؤمن عن القيام بهذه المهام التي انتدبنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا أقول إن هذه القضية أصبحت وكأنها قضية نظرية، لا نتناول هذه القضايا إلا في الكلام في الدروس، ثم نذكر معالم هذه القضايا كما ورد في الكتاب والسنة، ثم تنتهي علاقة المسلم بهذه القضية كأنها قضية للمعرفة النظرية فقط، ولكن وكأنها لا رصيد لها في حياة الإنسان. نقول لا، أنت أيها المسلم أنت لم تعش إلا للآخرة، نحن لم نحيا إلا للآخرة، نحن لم نخلق إلا لعبادة الله عز وجل والقيام بهذه المهام التي انتدبنا الله عز وجل لأجلها. ولذلك عندما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ننظر إلى قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر، فهذه قضية نقول من أبرز خصائص الرسل، الله تعالى أرسل الرسل من أجل هذه القضايا، وبالتالي من أبرز خصائص الرسل هو الأمر معروف والنهي عن المنكر. نقرأ ذلك في كتاب الله، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذه قضية من أبرز خصائص الرسل. نقول بل الرسل لم يبعثوا إلا من أجل هذه القضية، الله تعالى بعث الرسل حتى ينادوا على قوم بالتوحيد ويتركوا ما كانوا عليه من الشرك والمبقات والمعاصي. يبقى هذا أمر بمعروف ونهي عن المنكر. ونقول كذلك أيضا الأمر بمعروف ونهي عن المنكر من السمات البارزة للمؤمنين، من السمات البارزة للمؤمنين، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يزن ما عليه من إيمان من خلال عرض هذه المعالم. فكانت من السمات البارزة المؤمنين الأمر معروف والنهي عن المنكر، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. انظر إلى أهمية ذلك الأمر. الله تبارك وتعالى لم يقل للمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف، لا، ولكن قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فكانت أيضا من السمات البارزة للمسلم. ولذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المؤمن الذي يؤهل لدخول الجنة له صفات، يتأهل لدخول الجنة عن طريق تلك الصفات، يتأهل لدخول الجنة عن طريق حصوله على تلك الصفات وتلك الخلال. آية نقرأها في كتاب الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم شرعت الآيات في وصف المؤمن الذي يبيع ويشتري مع ربه سبحانه وتعالى، وكانت الجائزة والعوض كما ذكر الله عز وجل الجنة. فإن كانت بغية المسلم الجنة وأراد الوصول للجنة نقول ما أيسر الوصول إلى الجنة، ولكن هناك صفات عليك أيها المسلم أن تتحلى بها، أن تتحلى بها، ونقول أنها ليست بصفات تعجيزية ولكن صفات تحتاج يعني جهد بذل من الإنسان حتى يجتمع على تلك الصفات. فإن كان صادقا في ذلك المطلب نقول على ذلك لماذا تضع هذه العوائق بينك وبين تلك الصفات؟ لماذا يعجز الإنسان نفسه ألا يجتمع على تلك الصفات وهو يتمنى أن يكون أهل الجنة؟ نقول أن الطريق للجنة طريق سهل وميسور، وكان من رحمات الله عز وجل أن بيّن الله عز وجل ما هي الصفات التي ينبغي عليك أن تجتمع عليها حتى تؤهل أن تكون من أهل الجنة. لذلك تأتي الآيات: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذه الصفات، نقول يا ترى ما هي الصفة التعجيزية التي لا نقوى على الاشتمال عليها أو على الحصول عليها؟ الله تعالى كما بيّن صفات في مقدور الإنسان أن يشتمل عليها، ولكن إن كان عنده جدية، إن كان صادقا في ذلك المطلب، إن كان فعلا الجنة هدف ومبتغى لذلك الإنسان يريد أن يصل إليها، نقول على ذلك صفات في مقدورك أن تشتمل على ذلك. فكان من الصفات التي ذكرها ربنا سبحانه الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. بل ننظر إلى حال العصاة، يأمرون ولكنهم يأمرون بالمنكر وينهون أيضا عن المعروف. قضية المنافقين عكس تماما قضية المؤمنين، فإياك أن تشارك ذلك المنافق في هذه المهمة التي قام بها هو في قلب لهذه الحقائق وقلب لهذه المعادلات وتلك العوامل. فالله تعالى كما قال عن المنافقين: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذه حال المنافق، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، عنده قضية يحيى من أجلها. على ذلك نقول أن المنافق، يعني إياك أن تظن أن المنافق يأكل ويشرب وينام، نقول هذه قضية، لا، قضيته كما قال الله تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، عندهم قضية. يبقى نقول أنهم يقومون بهدم ما ينبغي أن تقوم أنت ببنائه. فنتخيل أن المنافق يقوم بالهدم وأنا لا أقوم بالبناء. ده حال المسلم الآن، حال المسلم قابع في مكانه، يرغب في طلب الدنيا، يرغب في طلب الدنيا ويسعى ويريد أن يكون ذلك التغيير، لكن أن يحدث ذلك التغيير من غيره. أما أن يكون هو المقدام في ذلك فعلى ذلك لا، يأتي ذلك التغيير من غيره. وأتمنى أن يتغير الأوضاع، وأتمنى أن يكون ذلك التمكين لذلك الدين في الأرض، وأتمنى أن تحكم هذه الشريعة وأن تسود هذه الشريعة، ولكن هذه الأمنية يتمنى أن تطبق لا عن طريقي ولكن عن طريق غيري. وبالتالي نقول: أين أنت من هذه الآيات؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ونقرأ: كنتم خير أمة أخرجت للناس ولتكن منكم أمة، إلى غير ذلك من الآيات، كلها آيات داعية. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن مقومات التمكين هو في الأمر المعروف والنهي عن المنكر: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكان من رحمات الله تبارك وتعالى أن الله تعالى بيّن أن المتقاعس عن القيام وعن إبراز هذه القضية وإبراز معالم القضية في قلبي أولا قبل بس هذه القضية في الناس، نقول: لا تأمن على نفسك الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. لذلك ذكر الله عز وجل لنا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وبالتالي أنت تسير في الطريق ترى هذه المنكرات، ترى المنكرات، ومع ذلك نقول: نغمض العينين، نغمض العينين، يعني لا ننكر ذلك المنكر لكن نغمض العينين. الله عز وجل بيّن لنا أن السبب الذي استحق به اليهود اللعن على لسان الأنبياء كان بذلك السبب لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. يبقى ما كانوش فيه النهي عن المنكر، أسقطوا هذه القضية من حساباتهم. ولذلك الله عز وجل بيّن أن سبب الدمار والهلاك هو تقاعس الإنسان عن القيام وعن إبراز هذه القضية وعن إحياء هذه القضية. كلنا يعلم أصحاب السبت هؤلاء اليهود وكيف احتالوا، كانوا يحتلون على ربهم سبحانه وتعالى، وعند ذلك هناك طائفة ارتكبت ذلك الجرم، وبعد ذلك طائفة قامت لتعظ هؤلاء، وطائفة نقول أنه لا فائدة في وعظهم. وبالتالي قالت للطائفة التي أرادت وعظ هؤلاء: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. انظر إلى حال سبب الدمار والهلاك، هو القعود، القعود عن هذه القضية، فلا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر. وهؤلاء نقول النتائج، أنت غير مسؤول عن النتائج، أنت غير مسؤول عن النتائج، ولكن أنت مسؤول بالدعوة لدين الله. ولذلك كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الأمم، قال: والنبي ليس مع أحد. هل قصر؟ نقول: لا والله ما قصر، كان يواصل الليل بالنهار في هذه السنوات الدعوية لدعوة الخلق، ولكن لم تدخل هذه الهداية إلى قلب حتى لو كان في قلب رجل واحد، ولكن هو غير مسؤول عن نتائج. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب كما قال الله تبارك وتعالى، وإياك أن يكون ذلك التعجيز أو التيئيس من حال الناس. وبالتالي يقول: دعوت هؤلاء، دعوت هؤلاء، أمرت هؤلاء، أنكرت عليهم ذلك المنكر، ولكن نقول لا استجابة، عند ذلك يقعد ويتقاعس. نقول: لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنت غير مسؤول عن نتائج، ولكن عليك في السعي الدائم ودعوة الخلق إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يسألك لماذا لم تدخل هذه الهداية إلى قلوبهم، ولكن الله تعالى يسألك لماذا لم تدعو الخلق إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى، لماذا لم تنكر عليهم هذه المنكرات. وبالتالي نقول كان سبب النكبة على أولاء، سبب الدمار والهلاك، كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، أن النجاة كانت للطائفة التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. أما من تقاعس فعلى ذلك استجلب لنفسه أو على نفسه الدمار والهلاك. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فهذه قضية من القضايا نقول الرئيسية الأساسية، إياك أن تعتبر هذه القضية قضية فرعية. نقول: لا، إن كان الإنسان هو مكون من أعضاء، هناك أعضاء رئيسية، لو نزع ذلك العضو مات الإنسان. نقول: الرأس ده عضو، لو قطع الرأس مات ذلك الإنسان. الأطراف عضو، لو قطع هذه الأطراف لعاش الإنسان. القلب عضو، لو نزع ذلك القلب لمات الإنسان. كذلك هذه القضايا نقول هي قضية حياة، قضية حياة، الولاء والبراء، والقضية أيضا الملازمة لها الأمر معروف والنهي عن المنكر. لذلك نقول يعني كم من آية أنت تحفظها، كم من رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت تعلمها، ماذا عملنا بهذه الروايات، ماذا عملنا بتلك الآيات؟ نقول: ما زالت حبيسة في الصدور، ما زالت حبيسة في صدورنا، تموت مع موتنا، تموت مع موتنا. نقول: هذا الدين لم يصل إلينا إلا لأن هناك رجال تحملوا المسؤولية وقاموا لربهم سبحانه وتعالى بإبراز هذه القضية، الأمر معروف والنهي عن المنكر. نحن الآن في مصر نتكلم، نقول: قال أنس بن مالك. هل استمعنا إلى أنس بن مالك عندما قال هذه المقولة؟ لا، قال هذه المقولة في المدينة في حيز ضيق، ومع ذلك نقول أوصل الله عز وجل لنا ذلك العلم. هذه الرواية التي نرويها في مصر يرويها أيضا إخوانا لنا في مثلا أمريكا، في كذا في كذا، رواية أنس، ونقول أنه لم يخرج على الناس لا على نت ولا غير ذلك. نقول وسائل الاتصالات كانت سريعة، كان يستطيع أن يتصل بكل العالم أبدا. قال هذه الرواية وفي بلدتي، في بلدة صغيرة. ولكن انظر، رجال حملوا ذلك العلم ثم قاموا بنشره وقاموا ببثه. أنت ك كم روايات تعلمناها، كم روايات، كم الأحكام تعرفنا عليها، كم من أخلاقيات والأداب تعلمناها من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كم من آية تعرفنا عليها، كم من حكم، كم من قضية، ماذا عملنا بذلك؟ ماذا عملنا بذلك؟ هل يا ترى قمنا بنشره؟ حملنا هذه المهمة ثم قمنا بنشرها؟ هل شعر الإنسان، شعر الإنسان بالمسؤولية وبالتالي قام بمثل ذلك الأمر؟ نقول لا، هو ما زال يتحصر على انتشار ذلك المنكر. نقول أنت سبب من الأسباب لانتشار ذلك المنكر، أنت سبب من الأسباب في انتشار ذلك المنكر. نقول عند ذلك، نقول انظر ماذا يفعلون، انظر إلى هؤلاء الفساق، انظر إلى كذا، ماذا عملت أنت؟ أنت تجلس وتنتقد الناس، تنتقد الناس في أفعالهم، يفعلون يفعلون، فعلى ذلك نقول هذا فعل يقابله فعل، وأنت معك البضاعة الرائجة، معك ذلك الحق، أنت مؤيد من قبل الله تبارك وتعالى مهما كانت هذه الخطط التي يضعها الكفار، فعلى ذلك إلى زوال كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. نقول لماذا؟ لأنهم يبارزون الرب سبحانه وتعالى، يبارزون الرب سبحانه وتعالى، أما أنت فتدعو الناس إلى ذلك الحق. وعلى ذلك نقول ما انتشر ذلك الباطل إلا لأن هناك طائفة تحملت على عاتقها ذلك الباطل والقيام بنشره، وبالتالي لم يظنوا على ذلك، لم يظنوا لا بمال ولا بوقت ولا بمجهود من أجل ذلك النشر، يعملون بالليل والنهار، يواصلون الليل والنهار، وعلى ذلك أنت تغط في سبات عميق. هذه المعلومات اللي تعلمناها ما زالت حبيسة في صدورنا، لم تخرج بعد على الناس، لم تخرج، وإن مات الإنسان ماتت معه هذه المعلومات، هذه المعلومات. فهذه قضية من القضايا نقول الأساسية. قضية أخرى ألا وهي قضية الجهاد في سبيل الله. أقول أيها المسلمون أنتم فتنة للكفار، أيها المسلمون أنتم فتنة للكفار، مطالب منك كمسلم دعوة ذلك الكافر إلى دين الله تبارك وتعالى. ولكن جرت العادات أن القوي لا يأخذ من الضعيف، أن القوي لا يأخذ من الضعيف، أن المنتصر لا يأخذ من ذلك المهزوم. فأنت أيها المسلم فتنة لذلك الكافر، فتنة لذلك الكافر. نقول لأنه من المفترض أنك تدعو ذلك الكافر إلى دين الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه دعوة الأنبياء، ما اقتصرت هذه الدعوة على دعوة المسلمين. نحن ما زلنا في المسجد ندعو الطائفة التي هي التزمت في ظاهرها، ولكن لم نخرج بعد العوام الناس لعوام المسلمين، فمتى ندعو الكفار؟ فنقول أيها المسلمين أنتم فتنة للكافرين، أنتم فتنة. كان المطلوب هو دعوة ذلك الكافر إلى دين الله عز وجل، ولكن كما بينا أن العادة جرت أن القوي لا يأخذ من الضعيف. أنت منهزم، أنت في مذلة وفي صغار وفي هوان، فأن للكافر أن يأخذ من ذلك المسلم. كيف نعلمه أمر ذلك الدين ونحن على ذلك الحال؟ فعلى ذلك الله عز وجل بيّن لنا وأبرز لنا هذه القضية ألا وهي قضية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نقول يبقى الكافر لا تدخل الرعب والفزع في قلبه إلا إن كان هناك قوة للمسلمين، إلا إن كان هناك قوة للمسلمين، ودي عبودية لله تبارك وتعالى. إياك أن تظن هو إعداد هذه العدة حتى لا تكون إعداد العدة إلا للقتال، إلا للاشتباك بينك وبين الكافرين في الحرب. نقول لا، أعد لهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لابد أن يكون هناك الإعداد والاستعداد. نقول حتى تكون هذه الأمة أمة مرهوبة، فالعدو يرهب هذه الأمة كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لذلك بيّن الله عز وجل ما هي دوافع الجهاد، ما هي دوافع الجهاد. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الله عز وجل بيّن يبقى هذا الجهاد نقول ماضي إلى يوم القيامة، ولا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو من خلفهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون كفر ولا شرك بالله تبارك وتعالى. يبقى لا يكون كفر ولا شرك بالله تبارك وتعالى. المسلم الله تعالى تعبدك أنت أيها المسلم أن تقوم بالدعوة لدين الله تبارك وتعالى. دعوة الناس بدعوة الرسل، ألا بالدعوة إلى التوحيد ونبذ ذلك الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. طالما ذلك الكفر ما زال موجودا ما زال قابعا، طالما ذلك الشرك ما زال موجودا ما زال قابعا، فعند ذلك لم تنتهي هذه المهمة، لم تنتهي أبدا. فلا بد من إحياء هذه القضية في القلب أولا، وكذلك حث الناس على هذا الأمر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هكذا قال الله تعالى. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى مبينا من نقاتل، من نقاتل؟ قال ربنا سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هؤلاء هم الأعداء كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا هو الحال، تدعوهم إلى الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرايا كان يؤمر عليه الأمير، وكان يوصي ذلك الأمير بتقوى الله في خاصة نفسه ومعه من المسلمين. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه ألا يبدأ القتال إلا بعد دعوة الناس إلى ثلاث خصال. أول أمر ادعوهم إلى الإسلام، لأن هذه القضية الأساسية، ادعوهم إلى الإسلام. قلنا لأن دور المسلم هو إخراج الناس من هذه العبودية لغير الله تبارك وتعالى حتى تكون العبودية والدين الخالص لله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك دي كانت الدعوة، دعوة الرسل، ومن أجل ذلك كان إرسال البعوث والسرايا. يبقى ده كان الحال، وإلا كيف انتشر ذلك الدين على وجه الأرض؟ يبقى على ذلك الله تعالى بيّن قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر، حتى يؤمنوا بالله وحده، حتى يؤمنوا بالله وحده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن من أراد الربحية، من أراد ذلك الفوز، من أراد النجاة، فعليه أن يتاجر ويقبل هذه الصفقة التي عرضها علينا الرب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فعلا أنت تطلب النجاة من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، فعلا يعني فعلا أنا أطلب النجاة من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. نقول الله هذه هي الصفقة، هذه صفقة تجارية، لماذا لا تعقد ولم تكن من أهلها؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صفقة، نقول يا ترى مبناها عليه كما قال لنا ربنا سبحانه، بنود الصفقة بنود محددة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فعلا أنا بسعى إلى أن أنجي ذلك البدن من العذاب في الآخرة ومن التحريق بالنار، وكذلك ألا أكون في خزي في الدنيا قبل عذاب الآخرة. نقول على ذلك هذه صفقة تجارية، هل أدلكم على تجارة؟ ده هذا قول الرب سبحانه وتعالى، ليس بقولنا، أنا لم أعرض ذلك الأمر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى عرض عليك أيها المسلم هذه الصفقة، ووضح لنا ربنا سبحانه وتعالى بنود الصفقة، فلماذا لم نقبل ذلك العرض من الله تبارك وتعالى؟ أرغبة في الحياة؟ نقول على ذلك أي حياة أنت تطلبها؟ أي حياة؟ حياة الذل، حياة الهوان، حياة الصغار، أي حياة تطلبها؟ الحياة الحقيقية في طاعة الإنسان لرب سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الحياة الحقيقية التي ينبغي المسلم أن يسعى إلى تحقيقها وأن يكون من أهلها. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولذلك الله عز وجل بيّن أن المؤمن رابط الجيش في مواجهة للكفار. المؤمن رابط الجيش في مواجهة الكفار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ما ينبغي للمسلم أبدا. المسلم مقدام يعرف بالشجاعة، ثابت على ذلك الحق، ثابت لا يتردد ولا تزعزع، يرغب فيما عند الله تبارك وتعالى. لكن النفوس لم تربى على ذلك. أن نقول أن النفوس تربت هذه النفوس على الخمول، على الكسل، على الغفلة، على حب الدنيا، رغبة في الدنيا على الزهد في أمر الآخرة. وهذا ما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة: تداعي عليكم الأمم كما تداعي الأكل إلى قصعتها. قال: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله. انظر إلى فهم الصحابة، إلى مفهوم الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداعي عليكم الأمم كما تداعي الأكلة إلى قصعتها. يبقى الأمم كده هتلتف علينا، والأمة هتحاول، الأمم الكافرة تحاول أن تنهش في جسد هذه الأمة. أمن قلة نحن يومئذ رسول الله؟ يبقى ده نقول هو ده اللي عرضته الصحابة. نقول لن تقوى هذه الأمم على نهش ذلك الجسد إلا إن كان هذا الجسد ضئيل وهزيل. ونقول أمم كثيرة جدا على ذلك تكلمت عليه. قال: لا لا، ولكنكم كثير. قال: إنكم لكثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال: إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقصفن في قلوبكم الوهن. قالوا: والوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لحال الأمة الآن: حب الدنيا والرغبة في الدنيا والزهد في الآخرة. ولذلك المسلم أو المؤمن يعرف بالشجاعة والإقدام والثبات على دين الله تبارك وتعالى. ونعلم أن هذه القضية البعض قد ينظر أن العبودية لله تبارك وتعالى تتمثل في ركعات، في سجدات، في قراءة القرآن، في فعل بعض الطاعات. نقول: لا، منظومة الإسلام منظومة متكاملة، معالم الإسلام كلها متلازمة. اقرأ ذلك في كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وجاهدوا في الله حق جهاده الذي أمر بالصلاة وأمر بالصدقة، أمر المسلم أن يكون على ذلك الصف، حتى نعلم أن منظومة الإسلام منظومة متكاملة. ومعالم الإنسان كل الإسلام كلها معالم متكاملة ومتلازمة. لذلك قال الله تبارك وتعالى مبين الصفات التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن حتى يكون محبوبا عند ربه، بعدما قال الله تعالى مبينا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. نقول: المنافقون هم المنافقون في كل زمان، في كل زمان. لماذا يولون الكفار؟ أيبتغون عندهم العزة؟ هذا هو الحال. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، هذا هو الحال. نقول: هذا ليس بحال المنافقين في الأزمنة السابقة، هذا هو المنافق. المنافقون هم المنافقون على مر الأزمنة، يتكلمون بكلام واحد، يتكلمون بكلام واحد. لذلك أتت الآيات، نادى الله عز وجل فيها على المؤمن: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله، نقول منظومة متكاملة. إياك أن تقوم ببطر معالم الإسلام، نقول لا، لا تشوه الإسلام، ولكن لابد أن تأخذ ذلك الإسلام بمعالمه، بمنظومته الكاملة. فهناك علاقة بين الصلاة والجهاد، علاقة بين الزكاة والجهاد، علاقة بين أي عبادة وبين الجهاد، كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. هذه قضية من القضايا الأساسية التي لابد من إحيائها في القلب قبل أن نقوم ببثها في الناس. لابد أن نحيا هذه الحياة الطيبة التي ارتضاها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولا سبيل إلى ذلك إلا بإبراز هذه المعالم في قلوبنا ابتداء، ويظهر هذه المعالم في حياتنا، وكذلك حمل مسؤولية وهم ذلك الدين، حمل المسؤولية وهم ذلك الدين. فأنت مطالب بدعوة الخلق وبتعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولتعلم وما النصر إلا من عند الله. ولكن كما قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لذلك كما قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولكن أين المقدمات؟ أين ما نقدم لله تبارك وتعالى؟ فنصر الله عز وجل لكم موقوف على نصركم لكتاب ربكم ولسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، وكما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم كانت هذه البشارة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نعلم أن معركة بيننا وبين هود لم تنتهي، فلن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فينادي ذلك الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أنت المسلم الذي يخاف اليهودي؟ أنت المسلم الذي يهاب اليهودي؟ انظر إلى ما قال النبي: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي، يختبئ، يفر فزعا ورعبا ورهبة من ذلك المسلم. فهل أنت المسلم الذي يخاف اليهودي؟ أنت المسلم الذي يرعب منه اليهودي؟ أنت المسلم الذي يرهبه اليهودي؟ وهل أنت المسلم الذي سينادي عليك الحجر والشجر؟ هل أنت المسلم؟ نقول: هذا الحجر يميز بين اليهودي وبين المسلم، الحجر والشجر ينادي على المسلم الذي أظهر معالم الدين، وإذا أظهر المسلم معالم الدين كان ذلك الرعب يتسلل إلى قلوب الكفار، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أحيان كثيرة ما نتكلم بهذه المبشرات وكأننا نقبع في أماكننا ونقول أن المبشرات ستأتي، كأنها ستجلب علينا وستأتي إلينا ونحن قعود في أماكننا. نقول: لا، كن أنت المسلم الذي يرهب منه اليهودي، الذي يرى، الذي يتسلل من خلال الرعب إلى قلبه إذا رأى، إلى قلب ذلك اليهودي إذا رأى ذلك المسلم. كن أنت المسلم الذي يفزع منه اليهودي إذا رآه، لعلنا لو تقابلنا مع ذلك اليهودي يتسلل ذلك الرعب إلى قلوبنا، نخشى من ذلك اليهودي. لماذا؟ لأننا لم نكن على المعالم الصحيحة لذلك الدين. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الهيبة للمسلم، وذلك الرعب يتسلل قلب ذلك اليهودي متى كان ذلك المسلم على دين ربه سبحانه وتعالى. حتى نقول الحجر والشجر يستطيع أن يميز، يعني لماذا لم ينادى علينا الحجر والشجر؟ نحن نمر على أحجار كثيرة وعلى أشجار كثيرة، لماذا لا ينادى علينا الحجر والشجر؟ كان ذلك الحجر مأمور من قبل الرب سبحانه وتعالى، ويميز بين ذلك المسلم الذي هرب منه اليهودي وذلك المسلم الذي يهرب هو من اليهودي. لكنها بشرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هلاك اليهود سيكون على هذه تلك الطوائف المسلمة التي جردت ذلك الدين لله تبارك وتعالى. فكان لابد من حركة التصحيح والإصلاح في النفس، لابد من هذه الحركة، ولابد من إظهار ذلك التغير. هذه الأحداث لابد أن يحدث من خلال ذلك التغير. إن كان هناك تقصير في طاعة من الطاعات فعلى ذلك نسارع ونبادر أن نمتثل تلك الطاعة. إن كان هناك تقصير أو أن الإنسان قد يتجرأ على فعل معصية حتى لو كانت صغائر، فعليه أن يبادر وينزجر عما ذكره عنه ربنا سبحانه وتعالى، حتى إذا رفعنا أيدينا إلى السماء نطلب من الله سبحانه وتعالى ونستمطر هذه الرحمات وذلك النص، لأجاب الله عز وجل لنا ذلك الدعاء كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل في صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء إن كان الجد وإن كان يعني منع المطر، ماذا نفعل؟ نقول على ذلك نخرج لصلاة الاستسقاء، ولكن قبل الخروج لصلاة الاستسقاء كانت الدعوة للناس بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى والإنابة إلى الله تبارك وتعالى ورد المظالم. يبقى كانت الدعوة قبل صلاة الاستسقاء يبقى بالتوبة والإنابة إلى الله ورد المظالم. لماذا؟ حتى إذا رفعنا أيدينا إلى الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يستجيب ذلك الدعاء. فالدعاء كما قلنا يبقى سلاح المؤمن، وكذلك أيضا عبادة الأنبياء، ويستمطر من خلاله واستجلب من خلاله النص، ولكن هناك مقدمات لا تنقطع عن الدعاء إذا انتهت هذه القضية، وكذلك أيضا لا تنفك عن دعاء الرب سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، وكذلك أيضا لابد من الاشتمال على المقدمات التي تؤهلك أن يستجيب ربنا سبحانه وتعالى إلى ذلك الدعاء. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.